نجيب على هذا السؤال له تعلق خفي، يقول ما الفرق بين النبي والرسول؟ الجواب أن يقال إن الرسول والنبي لهما معنيان، أحدهما معنى عام والآخر معنى خاص. فأما المعنى العام فهو رجل انسي أوحي إليه وبعث، أوحي إليه بشرع وبعث إلى قوم، هذا يشمل النبي والرسول. والثاني معنى خاص يفترقان فيه، فيكون الرسول بعث إلى قوم مخالفين والنبي بعث إلى قوم موافقين، وهذا هو الذي تدل عليه النصوص ولا يقع به بحمد الله سبحانه وتعالى بينها اضطراب. وأما النصوص العامة التي في القرآن فتأتي على هذا وهذا، مثل قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله من النبيين، هذا يشمل الرسل والنبي على المعنى العام، وتارة يأتي على التفريق بينهما، وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي، هذا بينهما فرق، فيكون الفرق بما ذكرت لكم. وهذا منتهى الإجابة على ما تيسر من الأسئلة، وأرجو منكم أن لا يتبعني أحد، لا يتبعني أحد تخفيفا عليكم، فإن اتباع الإنسان فتنة له ومذلة للتابع، والله أعلم، الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.